بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر أي من أنواع علوم الحديث، المدلس، حديث المدلس. الدلسة معناها الخفية أو تناول الشيء بخفية، أصلها من الظلمة، والظلمة يكون فيها خفاء، وكذلك التدليس نوع من الإخفاء، نوع من الإخفاء علة الشيء، إخفاء ما يكون سببا في ضعف الحديث. قال رحمه الله تعالى: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عن من لم لقيه ما لم يسمعه منه، أو عن من عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه، هذا يسمى تدليس الإسناد. يعني تدليس قسمان، النوع الأول تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، وأدخل فيه ما أن يروي عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه، وإن كان هذا يعني الأدق والأشهر أن يسمى نوعا آخر، وهو نوع من الإرسال يسمى المرسل الخفي، المرسل الخفي، رواية الراوي عمن عاصاه ولم يسمع منه، يسمى إرسالا خفيا. قال: ومن الأول قول ابن خشرم، وعلي بن خشرم: كنا عند سفيان ابن عيينة فقال: قال الزهري كذا. سفيان ابن عيينة روى عن الزهري أكثر من الرواية عنه، أكثر من الرواية عن الزهري، فهو من مشايخ. فلما يقول قال الزهري، السامع يظن أنه سمعه منه لأنه شيخه وروى عنه كثيرا، ولذلك هذه الرواية تسمى تدليسا، لأن فيها إخفاء على من لا يعرف حقيقة الحال، حقيقة حال هذا الراوي. إذا سمع منه ظن أن إذا روى عنه بهذه الصيغة ظن أنه سمعه منه، وهي ليست صريحة في السماع حتى يقال إنه كذب. ما تقول فلان قال كذا، السامع يعني إذا كان يعني بيقبل منك كل ما تقول بيحمل الكلام على أنك سمعته منه، لكن لو كان إنسان مثلا بيدقق في الكلام يقول لك أنت سمعته منه أو من أخبرك به، هكذا كان يدقق في الكلام. لكن إنسان إذا أخذ الكلام هكذا بحسن نية وبتسليم كامل، فإنه يأخذ الكلام على أنك سمعته ممن حكيت عنه، فهذا نوع من التدليس، لكن لا يكون كذب. فرق بين الكذب التدليس والكذب أن الكذب يقول سمعته وهو لم يسمع، يكون مخالفا للحقيقة، لكن هذا يقول عن فلان، عن فلان، فهو إيه؟ روى عنه فعلا، لكن هل سمع منه؟ ما قال إنني سمعت منه. فهنا لذلك يعني من تمام بقية الحد أن يقال أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بعبارة موهمة للسماع وغيره، بعبارة موهمة للسماع وغيره، يضاف إلى هذا أن العبارة لا تكون صريحة في السماع، فلو قال سمعت فيما لم يسمعه يكون كاذبا، لكن هو يأتي بعبارة تحتمل السماع وتحتمل إيه؟ غيره، يقول قال فلان أن فلان قال عن فلان، فهذه العبارات تحتمل أنه سمعه منه مباشرة وتحتمل أنه سمع منه بواسطة. فهنا لما قيل لسفيان بن عيينة كان في مجلس، فقال قال كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ السامع يدقق معه، أسمعت منه هذا؟ هذا هو التدقيق في الإيه؟ في الكلام. قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه أسقط رجلين بينه وبين الزهري، مع أنه سمع من الزهري مباشرة، لكن هذا الحديث بعينه ما سمعه من الزهري. هنا أسقط رجلين، هنا يعني بعض الرواة يكون عنده دقة لا يقبل إلا إيه؟ إلا من مشايخه إلا صحيح حديثه، يتوقع منهم. شعبة رحمه الله كان لا يقبل من حديث من مشايخه إلا صحيح حديثه، فلو روى عن مدلس قبلت روايته، كان لا يقبل عن مشايخه إلا إيه؟ صحيح حديثين. إن عرف أن راوي أن راويا يدلس لا يقبل منه حتى يقول له أسمعت هذا، يدقق كما يفعل مع ابن عيينة. ابن عيينة يعني ينبغي يعني بالمناسبة يذكر، يعني ستأتي في أحوال التدليس أو حكم التدليس، ابن عيينة كان لا يدلس إلا فيما سمعه من ثقة، يعني لا يدلس عن كل أحد، لا يسقط إلا الثقات. هنا لذلك لما سمع هنا قال له أسمعته من الزهري، قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر ثقة، وعبد الرزاق ثقة، فهو أسقط ثقتين، هنا تدليسه لا يضر. طب ليه يدلس؟ لأنه يعني الأغراض كثيرة، قد يكون من سمعه منه أصغر سنا منه، فيعني يتحرج أن يروي عن من هو أصغر منه، والحديث عنده ثابت فيقول عن فلان ويسقط ايه شيخه منه، هذا يعني مكروه. الاولى والافضل ان ايه ان يصرح يقول فلان عن فلان، هذا الاولى والافضل والاكمل، لكن هذا ليس طعنا في الراوي، لان كثيرا من الناس حين يسمع ان فلانا مدلسا ان فلانا مدلس خلاص يسقط من النظر، يقول مدلس اه خلاص انتهى من ايه من عيب. لا، كثير من الائمه يعني وقع منهم التدليس، فالتدليس ليس كله يعني يطعن في الراوي. قال وقد في الرواية مش فرق. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبته أشد الناس إنكارا بذلك، ويروى عنه أنه قال لي أن أزني أحب إلي من أن أدلس، يعني كلام شديد، يعني الزنا فاحشة والعياذ بالله، ومع ذلك يعني من شدة كراهية شعبة وبغضه لتدليس قال هذا القول. لذلك قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة والزجر، من شدة كراهيتي للتدليس قال هذا القول، لكن طبعا هو التدليس يعني لا مقارنة بينه وبين الايه وبين هذه الفحش. قال وقال الشافعي والتدليس أخو الكذب، وهذا في الحقيقة أنه ليس من قول الشافعي إنما هو قول الشعبة، ولذلك الشيخ أحمد شافعي قال تحت قال هذه الكلمة نقل ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبته، ليس من قول الشافعي، فليست من قول الشافعي بل هي من نقله، من نقل الشافعي عن شعبة رحمهم الله. إيه؟ يشرب من بول حمار؟ ما أذكر قائلا به، يعني تعرف من قال هذا؟ أنا هذا أخف من الزنا. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقا، هذا طبعا يعني تشدد غير مقبول، إن من وقع في التدليس ترد روايته ويجرح به هذا ليس بصواب، هذا خطأ. وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي، لكن كلام الشافعي ليس هذا مفهوم كلام الشافعي، كلام الشافعي في الرسالة موجود أنه قال من دلس فقد كشف لنا عن عورته، وأبان لنا عورته فلا يقبل منه حتى يقول حدثنا، يعني قيدها بأن يصرح بالسماع، لا يرد روايته مطلقا، يعني لا يرد رواية المدلس مطلقا أحد يعني يرجع إليه في هذا العلم. هذا ليس قولا للعلماء الذين يرجع إليهم في هذا الباب، قد يكون من أهل العلم من قال هذا لكن ليس من أهل هذا الباب، ليس من أهل الحديث الذين يرجع إليهم في هذا الباب. نعم. إيه؟ نعم. أيوه. ان تقول ايه تشديد، هذا كان في شعبه اكثر، يعني في شعبه اشتهر به شعبه. قال ابن صلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، هذا حكم روايه المدلس. الصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما اتى فيه بلفظ محتمل فيرد، ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وما أتى بلفظ محتمل للسماع وغيره، محتمل للسماع وغيره، كما مثلنا به بقوله عن أو قال فلان أو أن فلان قال، فهذا إيه؟ هذا الذي لا يقبل. نعم. إيه؟ نعم. كلام الشافعي ماله؟ كلام الشافعي في الرسالة، يعني هو معناه، معنى كلام الشافعي قال من دلس مرة واحدة فقد كشف لنا عورته فلا يقبل منه إلا أن يقول حدثنا، هذا معنى كلامه، يعني هذا بالنسبة لرواية المدلس، يعني الصحيح التفصيل، يعني هذا كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الصحيح لا، أن التدليس لا يطعن في المدلس ولكن هو عيب في روايته، فلا يقبل من روايته إلا ما صرح فيه بالسماع، وأما لم يصرح فيه بالسماع فلا يقبل. لكن طبعا المسألة ليست على الإطلاق أيضا، لأن المدلسين على درجات، ليس الكلام على ما قال الشافعي رحمه الله إن لو دلس مرة واحدة فلا تقبل عنعنته، لا، هذا ليس صنيع أهل التحقيق من المحدثين. الراوي إذا دلس كان تدليسه قليلا ورواياته كثيرة، فهذا يعني تخبر روايته، يعني تخبر روايته وإن كانت بالعنعنة إلا إذا كان فيها نكارة أو شيء، إذا كان في الرواية نكارة أو علة أو أي شيء، فالعلماء يعلون بأضعف موضع في الإيه؟ في السند، إذا كان المتن فيه نكارة أو شيء غير مقبول، حين ذاك يقارنون الروايات بعضها ببعض وينظرون في الإسناد الذي جاء فيه هذا المتن المنكر أو هذه اللفظة المنكرة أو هذا التركيبة في الإسناد نفسه، في الإسناد نفسه التركيبة غير المقبولة، فيعلون الحديث بها ويقولون إن فلان ما صرح بالسماع مع أنه قد لا يكون مدلسا من الأصل ولا وصف بالسماع، هذا أحيانا يقولون به. فالمسألة يعني ليس كل من وجد في رواياته أو وصف بتدليس ترد عنعنته على الإطلاق، وإلا ففي الصحيحين حديث كثير من الرواة والأئمة الذين وصفوا بتدليس ولا يعني ورواياتهم عند صاحبه الصحيح ليست بالعنعنة، مروية بالعنعنة وليس فيها تصريح بالسماع، وقد لا توجد مصرحا بها في سماع في غير الصحيحين، وتحمل على القبول لأن إيه؟ لأن هذا الراوي تدليسه ليس تدليسا شديدا ممن إيه يرد بتدليسه عنعنته. ولذلك الحافظ ابن حجر العلماء صنفوا وتكلموا عن المدلسين، منهم الحافظ ابن حجر له كتاب طبقات المدلسين، فجعل الطبقة الأولى والثانية ممن تقبل عنعنتهم، لا يضر تدليسهم وعلعلتهم مقبولة. والطبقات الثلاث يعني الطبقة الرابعة والخامسة يعني غير مقبولة، الطبقة الثالثة محل نظر، محل نظر. فالمدلسون على طبقات وعلى درجات. أيوة طبعا. لذلك قال هنا، قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، هو الحديث ثبت عنده لكنه إيه؟ يسقط شيخه، نوع من الإرسال، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك، يعني يأتي باسمه باسم ليس مشهورا به، ممكن ينسبه لجده، ينسبه لجده، أو يكون مشهورا بكنيته فيأتي به باسمه. يعني لو سألنا الآن مثلا إخواننا مثلا ما اسم أبي بكر، لو قلنا أبو بكر الصديق كل الإخوة تعرف اسمه، تعرفه أبو بكر الصديق، معروف أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما أحد حتى العوام في الشارع يعرفون. لكن لو قلنا ما اسم أبي بكر تجد قليل من الإخوة الذين يعرف اسمه. ما اسمه؟ عبد الله بن عثمان. القليل الذين يعرفونه، مشهور بكنيته، مشهور بكنيته. فلو قال الراوي مثلا حدث عن عبد الله بن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كل يعني نادر الذي سيتفطن الى انه ابو بكر الصديق، لان ابو بكر الصديق ما احد يروى عنه يقول عنه عبد الله بن عثمان، هذا ما هو موجود ابدا في الاحاديث. فاذا هذا من باب الروايه عن الراوي باسم ليس مشهورا به او كنيه ليس، فقال تعميه لامره وتوعيرا اي تصعيدا وتعسيرا للوقوف على حاله. طيب ما حكمه؟ قال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه، يعني إذا كان ثقة وأصغر سنا منه الحالة هذه يكره، أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، فهذه الحالة تسقط عدالته بذلك إذا كان هو ضعيف عنده، إذا كان ضعيفا عنده وهو وهو يكنيه بغير كنيته ليموه على الناس حتى يقبل حديثه، فهذا من باب الغش، تسقط عدالته بذلك. اذا كان يغش المسلمين هذا تسقط عدالته بذلك، اذا كان قاصدا ان يقبل حديثه وهو عنده ضعيف، لكن لو عنده ثقه ويعني يرى ان غيره يضعفه هذا لا يضعف بذلك، لكن يكون مكروه. ايه؟ طعن في ماذا؟ في الذي كناه؟ لا، هذا قلت لك على حسب الغرض كما قال هنا. ايوه، هو ما يسقط، هو يسميه باسم غير اسمه، يعني اسم غير مشهور به، لأنه يعني عنده ثقة لكن عند غيره ضعيف، فيخاف أن يرد حديثه، وهو عنده ثقة وحديثه مقبول، فهو على مذهبه متأول، الحديث صحيح عنده، فهو كده متأول ليس قاصدا الغش. لكن لو كان عنده ضعيف وهو يريد أن يمشي الحديث وهو ضعيف هذا غش، في فرق بين الأمرين. قال كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وصف اسمه أو كنيته. هذا كان إيه؟ كان يفعله عطية العوف، كان يكني محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد ويقول حدثني أبو سعيد، وهو قد روى عن أبي سعيد الخدري، فيظن السامع أنه أبو سعيد الخدري. فربما إيه؟ ربما بعض الرواة الذين رووا عنه ظنوه أبا سعيد الخدري فيقولون عن أبي سعيد الخدري، فيكون الأمر يعني بدل أن يكون الحديث عن كذاب أصبح عن صحابة. هذا إيه؟ هذا غش، نوع من الغش. إذا قصد هذا إيه؟ نعم، إذا كان عنده كذاب، لكن قد يكون عند عطية العفو ليس كذابا، هذا لابد أن يفهم من حاله. يعني العلماء يعني غالبهم على أن إبراهيم بن أبي يحيى كذاب، وعند الشافعي ثقة، يقول حدثني الثقة ويسميه إبراهيم بن أبي يحيى، وأحيانا لا يسميه. لماذا؟ هو عنده لا يعرف من حاله أنه كذاب، ولا يعرف منه أنه كذاب، قد لا يعرف أنه كذاب. قال: وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر ابن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. فأنا كده إما ضاع اسمه، كل الناس عبد الله، ومن اسمه ابنه اسمه أبو عبد الله ممكن يكنى بأبي عبد الله. عبد الله بن أبي عبد الله لم يتعين اسمه، لكن هو مشهور بكنيته، لما يقول أبو بكر بن أبي داود كل الناس تعرفه، لأنه مشهور بكنيته واسمه عبد الله، لكن أبو داود يعني ليست كنيته أبا عبد الله. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو بن صلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته. يعني أحيانا العلماء أو كثيرا ما يحدث منهم هذا، يعني اللي ليصعب الأمر على من ليس من أهل هذا الفن حتى لا يدخل في العلم من ليس من أهله. راوي إيه؟ يعني واحد يدخل في العلم وليس من أهله، لما يجب هذه الصعوبة إما أن يصبر ويتعلم، وإما أن يفر ويهرب، ما يتعبش العلماء معه. فلما يجب مثلا فلان ابن فلان، من فلان لا يعرف، هو عالم مشهور، يعني مثلا نقول الآن يعني عالم مشهور جدا كل الإخوة تعرف، لكن لو قلنا أبو محمد الفارسي من يعرفه؟ ما يعرف. هو ابن حزم، ابن حزم أبو محمد ابن حزم، لكن هو أصله فارسي. فال يعني بعض العلماء يفعل يعني مغلطاي في شرح السنن ابن ماجه يفعل هذا كثيرا، يقول وقال أبو محمد الفارسي كذا. اللي يقرأ هذا محمد الفارسي يعني يمل وإيه ويذهب من أبو فإما أنه يبحث ويسأل ويعرف أنساب العلماء ويتعب نفسه، وإما أن ينصرف عن هذا العلم. فهذا كان مقصودا لهم، أنهم يريدون من طالب العلم أن يصبر حتى يعلم عن العالم كل شيء، يتعلم نسبه ويتعب في معرفة المعلومة، لا تصل إليه المعلومة بسهولة، فالعلم يكون سهل عليه، يكون سهلا عليه، يأخذه بسهولة ويدخل في العلم من ليس من أهله. فهذا غرض لأهل العلم. هناك نوع من التدليس، وهو نوع من تدليس الإسناد، نوع مهم جدا، يعني ما أذكره الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو تدليس التسوية، وهو نوع خطير من هذا النوع، وهو أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، فسمع أحدهما من الآخر. يعني مثل ما كان يسمعه الوليد بن مسلم كان يروي عن شيخ الأوزاعي ويقول حدثنا الأوزاعي عن الزهري. الأوزاعي تلميذ الزهري وروى عنه، لكن روى عن بعض الضعف بعض الأحاديث عن بعض الضعفاء عن الزهري. فكان الوليد بن مسلم يسقط هؤلاء الضعفاء بين الأوزاعي وبين الزهري، فيجعل الإسناد عن الأوزاعي عن الزهري، من رآه قال هذا إسناد صحيح، لأن الرجال كلهم فقط أئمة. ولذلك يقال سمي تدليس التسوية لأنه يسوي الإسناد، فبعد أن كان الإسناد فيه ضعف ظاهر سواه فجعله صحيح. قيل له في ذلك، قيل له إنك إذا أسقطت هؤلاء الضعفاء كان الحديث عن الأوزاعي عن الزهري فيضعف الأوزاعي بسبب ذلك، فقال إني أنبل الأوزاعي عن أن يروي عن هؤلاء. يعني كان متأولا في ذلك، كان متأولا في فعل هذا. فتدليس التسوية لابد فيه أن يصرح بالسماع في الإسناد كله، لأنه يمكن أن يسقط من الإسناد أي رجل من إيه من أي موطن، فهو من نوع من أنواع تدليس الإسناد. هناك أنواع أخرى من التدليس كما يقولون، يعني تدليس العطف أو تدليس السكوت، يعني أنواع قليلة يعني لا ليست مشهورة، هي توجد على ندور، فيعني لا حاجة إلى ذكرها. نعم، أشد أنواع تدليس التسوية. لا، سفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة وسفيان بن سعيد الثوري، وهما من أجلة الأئمة الذين يرون الحديث. نعم، ايه يفعل ماذا؟ ايوه، لا، اذا قصد به، اذا قصد به ان يعمي الامر على المسلمين وقصد به الغش يقدح فيه، لكن هو قد يسقط هؤلاء الضعفاء ويكون متأولا كما كان يقول الوليد بن مسلم أنبل الأوزاعي عن أن يروي عن مثل عن هؤلاء، وقد يكون الحديث عنده ثابتا من جهة أخرى أو يكون متأولا، له تأويل في ذلك. نعم، أي يروى عن إيه؟ أيوة، كان يروى عن محمد بن السائب الكلبي. محمد بن السائب الكلبي هذا أحد رؤوس الكذب، أحد الكذابين المعروفين، فكناه بأبي سعيد، كناه بأبي سعيد، فكان يظن أنه أبو سعيد الخدري، لأن عطية العوفي روى عن أبي سعيد الخدري. سبحانك اللهم وبحمدك.